حضوره وتغسيله وتكفينه ودفنه إلى آخر تلك الأحكام. فتقدم لنا أن المريض نوعان: أحدهما مرض عادي، هذا أحكامه كأحكام الصحيح، وهناك مريض مرض مخوف، هذا هو الذي له أحكام ينبغي أن تراعى وينبغي أن يعمل بها. فأولا، إذا كان المريض في حال الاحتضار والروح تنازع لتخرج من بدنه، ينبغي حضوره وألا يترك وحده، ينبغي لأهله أو أقاربه أو أصحابه أن يكونوا حاضرين في تلك الحال. أولا ليأنس بهم، لأنه في حال وحشة، المحتضر في حال وحشة، لأنه سينتقل من عالم إلى عالم آخر، ما يدري ماذا بعد هذا العالم، لا يدري ماذا يقابله. ولهذا قال جل وعلا في حق يحيى بن زكريا: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الانتقالات الثلاثة ينتقل فيها الإنسان من حال إلى حال، ومن دنيا إلى دنيا أخرى، ومن حياة إلى حياة ينتقل بها. فإذا خرج من بطن أمه خرج من ذلك المكان الضيق ومن تلك الحال التي يطعمها ويألبها، خرج إلى الحياة الواسعة. هذه النقلة تكون سببا لانزعاجه، ينزعج المولود. ولهذا إذا كان صحيح البدن وتفكيره عادي يستهل بالصراخ، يصرخ من حين ينزل، لأنه انتقل من حال إلى حال لا يألفها ولا يعرفها. كذلك إذا أراد أن ينتقل من الحياة الدنيا إلى عالم الآخرة، نفس الأمر ونفس الشيء، بل هذا أعظم، لأن هذا معه التفكير الكامل ويعرف ما بعد هذه الحياة، هل هي حياة نعيم أو حياة جحيم والعياذ بالله. فالمحتضر في هذه الحال يعني في حاجة إلى من يكون حوله لإيناسه ولتلقينه الشهادتين أيضا، حتى يلقن الشهادتين، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فالمحتضر محتاج إلى من يحضره ليلقنه الشهادتين. وأيضا ربما يكون يحتاج إلى من يسعفه ببل ريقه وتوجيهه إلى القبلة، وربما أنه يحصل منه يعني تصرفات وحركات ربما إن تؤلمه، فإذا كان عنده من يعنى به سلم من هذه الأخطار ومن تلك الشرور، وحصل له ما يفيده في حاضره وبعد وفاته. إذن الحضور أوجبه كثير من أهل العلم، كثير من العلماء أوجب الحضور عند المريض في حالة الاحتضار إذا كان يحتضر. وفي هذه الحال ينبغي تذكيره بالوصية، ينبغي تذكير المحتضر بالوصية، والوصية هي الإيصاء في التصرف بعد الموت، هذه هي الوصية، أن المحتضر يوصي من يثق به من أهله أو من غير أهله، يوصيهم بما يجب بما يرغب تنفيذه بعد وفاته. والوصية قسمان، قسم مستحبة وقسم واجبة. فأما القسم المستحب فإن الإنسان، فإن الله جل وعلا قد تصدق على بني آدم بثلث مالهم، بثلث مالهم يوصون بها بعد وفاتهم زيادة لهم في أعمالهم، فللحي أن يوصي بثلث ماله، ولا يجوز أن يوصي بأكثر من ذلك، لأن الباقي هو حق الورثة، هو حق الورثة. فإذا أراد الإنسان أن يوصي فليوصي بثلث ماله فأقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص في مرض له فقال: يا رسول الله، إني ذو مال، يعني عنده مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أبا أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: أتصدق بشطره، يعني نصفه؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: بالثلث، والثلث كثير. نعم، يجوز لك أنت أن توصي بالثلث مع أن الثلث كثير، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه لو خفض عن الثلث لكان أولى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يوصي أوصى بخمس ماله، وقال: أرضى لنفسي بما رضي الله به له. فإن الله جل وعلا يقول: وما غنمتم من شيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، لله خمس. الخمس هذا هو الفيء، هذا هو الفيء الذي يعود على مصالح المسلمين. فأبو بكر رضي الله عنه يعني رضي بخمس ماله يكون صدقة. فالمهم أن للموصي سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض أن يوصي بالثلث ولا يزيد على الثلث. بعض العلماء قال: إلا أن يرضى الورثة، إلا أن يرضى الورثة البالغون بأن يزيد على الثلث فله ذلك، لأن الحق لهم. وبعض العلماء يقول: لا، الله ما جعل للموصي من ماله إلا الثلث، ثلث تركته بعد وفاته. يوصي مثلا في أعمال الخير، بناء المساجد وبناء المساكن والمآوي ونشر العلم والإنفاق على الدعاة والإنفاق على الفقراء والمساكين وإلى آخر موجه الخير، هذه كلها في وجوه الخير. والأقارب، الأقارب أيضا من غير الوارثين يوصي لهم، كل هذا إيش؟ كل هذا مستحب أن الإنسان يجعل وصيته فيه. هذه هي الوصية المستحبة وليست واجبة، إن أوصى الإنسان فله ذلك، وإن لم يوصي وترك ماله للورثة فله ذلك. لكن هناك وصية واجبة، وصية يجب على الإنسان في حال الصحة وفي حال المرض أنه إيش؟ أنه يوصي بها وأنه يكتبها. هذه ما هي؟ إذا كان عليك حقوق للناس، إذا كان عليك حقوق للناس وهذه الحقوق لا بينة فيها، ليس فيها وثائق وليس فيها شهود وليس فيها رهن وليس فيها شيء، حق للناس ما يعلمه إلا أنت وصاحب الحق، يعني الورثة بإمكانهم أن يجحدوا ويقولوا ما نعلم أن لك على مورثنا شيء، فهذا الحق، هذا الحق يجب على من عليه الحق أن يوصي به. وهذا هو الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لا ينبغي لمؤمن أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. هذه يجب على الإنسان أنه ما يهملها، إن أهملها فهو المسؤول عنها يوم القيامة. إذا تركها وجحد الورثة وقالوا ما نعلم على مورثنا حق، هذا يكون هو السبب فيها. الورثة ما عليهم إثم لأنهم لا يعلمون ولا يريدون، كل من ادعى على تركة مورثهم أنهم يعطوه، ما هو لازمهم ما لم يثبت ذلك شرع، ولا يثبت شرعا إلا بالوثائق الشرعية أو بالشهادة والبينة، هذا الذي يثبت ذلك، وما عدا ذلك ما يثبت. إذن الإنسان إذا كان عليه حق للآدميين أو لله يجب عليه إثباته، ويجب عليه الإقرار به، ويجب عليه كتابته في وصيته. ومن ذلك الدين إذا كان لله عليه كفارة، أو عليه مثلا حجة الإسلام وهو قادر عليها، عليه مثلا إيش يعني أي شيء من الواجبات الشرعية يجب عليه بيانه حتى تقضى عنه، أو شيء من الزكاة لم يخرج يجب عليه بيانه، ويجب عليه حتى أنه يخرج عنه من تركته، لأنه يخرج من رأس المال، هذا لا يخرج من الوصية، لا، هذا من رأس المال يخرج قبل الوصية وقبل الميراث وقبل كل شيء يخرج. هذه الوصية الواجبة. هذا من فوائد الحضور عند الميت، ربما أنه يريد أن يوصي لكن ما عنده أحد يشهده ولا عنده أحد يخبره، يريد هذا، فإذا كان عنده حضور أشهدهم على ذلك، أشهدهم على الوصية الواجبة عليه. إذا تحققت الوفاة، إذا مات الميت، الآن انتقلنا من حالة الاحتضار إلى حال أنه مات وتوفي، ما هي الآداب في ذلك؟ أولا لا بد من تحقق الوفاة، لا بد من تحقق وفاته، فلا يصح مثلا تجهيزه وتغسيله ودفنه ونحن شاكون في وفاته، ربما تكون هذه مثلا سكتة طويلة أو إغماءة شديدة وهو لم يمت، ربما يكون هكذا، ربما يكون من هذا، فلا بد من ثبوت الوفاة، لا بد من ثبوت الوفاة. والذين يقررون الوفاة الأطباء هم الذين إيش؟ نعم في علامات للوفاة، في علامات يعرفها الناس، لكن إذا كان هناك شك في وفاته أو عدم وفاته فالذي يقرره هم الأطباء، هم الذين إذا كشفوا عليه وعاينوه وجعلوا الأجهزة عليه عرفوا أنها انتهت حياته أو أنها لا تزال باقية. والوفاة قال الأطباء إن الوفاة إنها تكون في جذع الدماغ، جذع الدماغ، إذا مات الدماغ جذع الدماغ حصلت الوفاة. ولهذا قد تكون مثلا الأجهزة موضوعة على صدره وعلى قلبه والنبض موجود، القلب يتحرك ومع ذلك هو ميت. إذا قرر الأطباء أنه قد توفي وأن الدماغ قد أخذ في التحلل ولكن لا يزال النبض هذا بواسطة الأجهزة المركبة عليه، في هذه الحال إذا تحقق، وقال العلماء أهل الاختصاص أهل الطب أهل الاختصاص أن هذه وفاة لا رجعة فيها، يجوز نزع هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة يعني ما هي إلا تعمل عمل آلي، ما هو حياة صحيحة، ما هي حياة صحيحة. ولهذا يأخذون القلب ويضعونه الساعات الطوال ويركبون عليه وهو ينبض وهو خارج عن البدن، خارج عن البدن. إذن المرجع في هذا في حال شك الشك من حياته أو وفاته، المرجع في ذلك إلى الأطباء المختصين. فالدماغ هذا هو الذي يتحكم في النفس، وهو الذي يتحكم في الدورة الدموية، وهو الذي يتحكم في القلب، يتحكم في ذلك كله. أين؟ إذا وجدت الوفاة وتحققنا منها وأن هذا المحتضر أنه قد توفي، فماذا يكون؟ يكون في هذا مثلا أولا تليين مفاصل يديه ومفاصل رجليه وتمديده، وإذا كان حنكيه يعني التطبيق حنكيه لا يبقى فمه مفتوح للهوام في القبر وغيره، وتغميض عينيه، كل هذه تعمل معه، لأن تقدم لنا أن الروح لها علاقة قوية في البدن، الروح لها علاقة قوية في البدن، فإذا خرجت الروح من البدن شخص البصر ينظر إليها من شدة تعلقه بها وشدة يعني رغبته فيها، أن الروح إذا خرجت من البدن شخص البصر ينظر أين ذهبت وأين راح، فيبرد جسده وعيناه مفتوحتان. إذا بقي برد والعينان مفتوحتان بقي شاخص العينين، يصير له منظر يعني مشوه، يصير مشوه. فالأفضل يعني تغميض عينيه، أن تغمض عيني حتى يكون كأنه نائم، حتى يكون كأنه نائم. كذلك تمدد يديه ورجليه وتلين مفاصله حتى يسهل عند التغسيل. وإلا إذا برد ورجلاه واقفتان أو معكوفتان أو كذا بقي على حال، ما يستطيعون عاد إلا بأذية وأذية للميت، أو لا يستطيعون يعدلوها وترجع على حالها. إذن الأفضل أن تلين مفاصله وتلين يديه ورجليه حتى يسهل إيش؟ يسهل تغسيله ويغسل تكفينه ويسهل دفنه، يصير في حالة طبيعية كأنه نائم، كأنه نائم. إذا مات الميت لا بد من الحزن، ولا بد من ألم الوفاة، ولا بد من وجود المصيبة وجوده، هذا شيء يعني مهما كانت الحال، حتى ولو كان يعني كبير، ولو كان يعني طفل، ولو كان مريض مرض يحصل هذا. فالواجب في هذا الصبر، هذا واجب. والصبر يكون في ثلاثة أمور، الصبر يكون في ثلاثة أمور: في اللسان فلا يظهر منه تسخط على ما قدر الله وعلى ما قضاه الله جل وعلا، وكذلك في الجوارح النهي عن اللطم والنهي عن شق الثياب ونفش الشعر وغير ذلك مما يفعله بالجاهلية، وكذلك يعني باللسان النياحة. فكل هذه أمور محرمة لا تجوز، هذه لا تجوز، يجب الصبر عنها. هذا الصبر الواجب. وبعد الصبر شيء اسمه الرضا، هذا ما هو واجب، إن حصل فهو مقام كبير ومقام سامي، أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، وسيان عنده حال المصيبة من عدمها، هذا مقام كبير وكريم، ولكنه ما هو واجب على الإنسان أنه يرضى، ما هو واجب عليه يصبر، ولا يجب عليه الرضا. لكن ليس مثلا ليس من الجزع البكاء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على سعد بن معاذ، وبكى على ابنه إبراهيم، بكى عليهم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون. تقول عائشة: إني لا أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر لما توفي سعد بن معاذ. فالبكاء رحمة، يخفف من ألم المصيبة، الدموع هذه تخفف منها ولا فيها شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. المنهي عنه الجزع، والمنهي عنه التسخط، والمنهي عنه النياحة وأعمال الجاهلية، هذه هي التي منهي عنها، لا تجوز، هذه لا تجوز. أما البكاء فهذا لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر، فالإنسان يصبر ولو كان متألم، ولو كان باكي يصبر في هذا. شيء ها؟ لا. طيب. والمستحب لأهل الميت الدعاء لميتهم، الدعاء لميتهم والاسترجاع، كما قال جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، إيش ما قالوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني مصيرنا إلى الله، ونحن له، نحن عبيده يتصرف فينا كيف شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، معادنا إليه، وأننا سنلحق بهذا الميت. هؤلاء جزاؤهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات، الصلوات الدعاء والذكر الجميل من الله جل وعلا، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الرحمة الجنة، وأولئك هم المهتدون. لما كرر أولئك ما جعلها واحدة تنصر يعني كلها حكمة واحدة، لا، لكن لهم على هذا ولهم على هذا وهم مهتدون، يعني إن هذا هو الهدي، هذا هو الهدي الصحيح، وهذا هو الشرع المنير، أنهم هدوا إلى إيش؟ إلى أحسن السلوك وإلى أحسن الأحوال. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة ممن جرح يوم أحد، أبو سلمة ابن عبد الأسد زوج أم سلمة، هذا مخزومي من قريش، وكان من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، ثم حضر بدر فهو بدري، وحضر أحد وجرح في أحد، فانبعث عليه جرحه بعد أشهر من معركة بدر، فتوفي من ذلك الجرح، يعني شهيد إن شاء الله أبو سلمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج روح، لما عند خروج روح أبي سلمة، فوجد أهل البيت يضجون يعني يصيحون بالبكاء، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الملائكة حضور ويؤمنون، يعني يقولون آمين، إن دعيتوا بخير قالوا آمين، وإن دعيتوا والعياذ بالله بالشر قالوا آمين، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا لأبي سلمة بالمغفرة، ودعا لأهله بالخلف والعوض، وقال لأم سلمة، قال لها عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفها علي بخير منها. تقول أم سلمة: فقلت هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى من كأبي سلمة؟ من يخلف أبو سلمة؟ ما هي رأية أحد يكون لها عوين ويكون لها زوج أو ولي أفضل من أبي سلمة. فالله جل وعلا عوضها، لما خرجت من العدة أرسل إليها وخطبها، صار هو عليه الصلاة والسلام بدل أبي سلمة. فقالت: يعني أنا امرأة عندي غيرة أغار، وأنت صاحب نساء، تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنا كبيرة السن، ثم أنا ذو عيال. فقال صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فإني أدعو الله يذهبها عنك، وأما الكبر فأنا أكبر أسن منك أكبر منك، وأما الأولاد يعني هم لهم الله جل وعلا وأنا كفيلهم. فصار أولاده ربيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، من يكون ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج صارت من أمهات المؤمنين، والغيرة التي كانت تجدها ذهبت عنها، فالله جل وعلا استجاب دعاءها. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك أحد الشباب الذين يحفظون كتاب الله حفظا جيدا ويحفظوا مع ذلك آلاف الأحاديث، ولكنه مع الأسف يكثر من الغيبة ويكثر من النميمة وتبدو عليه عدم الإخلاص، فهل من نصيحة له ولمن كان حاله كهذا؟ إذا كان الإنسان ممن يحفظ كتاب الله ويكثر تلاوة كتاب الله ويعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغرب أنه يقع من مثل هذا الغيبة ويقع من مثلها النميمة والعياذ بالله. هذا يعني النميمة في إجماع أهل العلم أنها من كبائر الذنوب وأنه لا يدخل الجنة نمام، والغيبة كذلك، يعني رجح كثير من أهل العلم أنها إيش؟ أنها من الكبائر. مثل هذا يجب عليها أن يعظ نفسه وأن يعلم نفسه.